السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا، ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا، وأطهره مضجعا ومولدا، وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا، ورفع بعض خلقه على بعض فكانوا طرائق قددا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك ولا يكون أبدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أكرم به عبدا سيدا وأعظم به حبيبا مؤيدا، فما أزكاه أصلا ومحتدا، وأطهره مضجعا ومولدا، وأكرمه أصحابا كانوا نجوم الاهتداء وأئمة الاقتداء، صلى الله عليه وعليهم صلاة خالدة وسلاما مؤبدا. فهذا هو المجلس الأول من قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله، واليوم هو السبت 16 من شهر ذي الحجة من عام 1445 من الهجرة. ونبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى في قراءة صحيح الإمام البخاري، ونسأل الله عز وجل أن تكون هذه البداية هي بداية مباركة لا تتوقف حتى ننتهي من إتمام قراءة الكتاب بإذن الله تبارك وتعالى. وسوف نلتقي إن شاء الله في يومين من الأسبوع، يوم السبت والثلاثاء في 10:30 بإذن الله من مساء هذا اليوم في شرح صحيح الإمام البخاري. ولذلك ربما نعلق أحيانا أو لا نعلق أثناء القراءة، لأن الشرح يأتي بإذن الله تبارك وتعالى بعد ذلك لهذا السفر المبارك. وسنلتقي أيضا إن شاء الله على مدار الأسبوع مع شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر، وكذلك مع التعليق القراءة والتعليق على كتاب تذكرة السامع المتكلم في أدب العالم والمتعلم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. لا شك أن قراءة البخاري في هذا الوقت من الأهمية بمكان، لا سيما مع هذه الهجمات المتتابعة من خصوم السنة وأعدائها على السنة وعلى طريقة تدوينها وعلى علم الحديث، فوجب علينا أن نقف وقفة جادة مع تراثنا ومع كتبنا، وينبغي أن نقتطع من أوقاتنا لقراءة هذه الكتب المباركة ولتعلمها ولنشر هذا العلم ولبثه في وسط الناس. هذا التراجع والتخاذل عن العلم جرأ هؤلاء من الرويبضة على تراث الأمة، وهذا لا شك أنه تكرر في أوقات عديدة، ولكن في هذا الزمان بكل أسف ازدادت هذه الحرب خسة وضراوة،

قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، فقال ابن عباس فأنا أحركهما لكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه. انظروا إلى الاتباع، الله أكبر، انظروا إلى اتباع الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى التابعين مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلا والله رجال حلف الزمان لا يأتين بمثلهم، حنثت يمينك يا زمان فكفري، رضي الله عن أصحاب نبينا ومن تبعهم بإحسان. فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، إن علينا جمعه وقرآنه. قال جمعه لك في صدرك وتقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا بيانه، ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه، أي كما قرأه عليه جبريل. قال البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري حاء، وحدثنا حاء دي معناها تحويل إسناد، أي سيذكر إسناد آخر. لما تجد حاء في الأسانيد وأنت تقرأ في المتون كتب السنة المسندة أحيانا تجد حرف حاء أي تحويل الإسناد، وهذا يعني يكثر جدا في صحيح الإمام مسلم أكثر من البخاري بكثير. حاء وحدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس ومعمر عن الزهري نحوه، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. طبعا يدارسه القرآن، المدارسة من تعهد الشيء حتى لا ينسى، أي يتعهد القرآن ويدارسه القرآن. وكان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشهر يعني أجود بالخير من الريح المرسلة، الريح المطلقة التي يعني تهب بغزارة وشدة وقوة ويعم النفع بهذه الريح صلى الله عليه وسلم. وما فقد الماضون مثل محمد وما مثله حتى القيامة يفقد صلى الله عليه وسلم. قال البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش وكانوا تجارا بالشام، أي بالشام، في المدة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ماد فيها أبا سفيان وكفار قريش، فأتوه وهم بإلياء، فدعاه في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال أيكم أقرب نسبا بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان فقلت أنا أقربهم نسبا، فقال أدنوه مني، أي هرقل يقول هذا الكلام، أدنوه مني أي قربوه، وقربوا أصحابه فجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل فإن كذبني فكذبوه، يعني أصحابه خلفه لو كذب أنا سأسأل هذا الرجل، يسأل أبو سفيان لو كذب كذبوه، إني سائل هذا الرجل فإن كذبني أي كذب علي فكذبوه، فوالله لولا طبعا هو أبو سفيان قال كلمة عجيبة، يقول فوالله لولا الحياء من أن يأثر علي كذبا لكذبت عنه، يعني لولا أنه يؤخذ عليه أنه

في دسكرة له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت. أمر بأبوابها فغلقت. الدسكرة طبعا قصر يعني مكان يعني، فأمر أن تغلق الأبواب. ثم اطلع فقال: يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ طبعا هرقل فاجأهم بهذا الكلام، فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب. بدأوا بقى إيه يتخبطوا وذهبوا إلى الأبواب، نفروا يعني وفروا وتشتتوا وانطلقوا إلى الأبواب. حمر الوحش، طبعا حمر الوحش جمع حمار، حيوان بري معروف يعني. فانزعجوا طبعا من هذا الكلام من هرقل، فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، فوجدوها قد غلقت، خلاص مقفولة بالضب والمفتاح، مفيش مجال للخروج. فوجدوها قد غلقت، فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان، خلاص هو هرقل عايز يشوفهم ما يوصلوا لحد فين يعني، خلاص هو أيس من إيمانهم، قال يعني البعض ممكن يرجع يحدث خلاف، مفيش. هو وجدهم نفروا جميعا ويريدون الخروج من المكان وإلى آخره، فقال: ردوهم علي. يا ليته ما فعل، لكن انظروا ماذا فعل هرقل. ردوهم علي وقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم. أهي دي بقى السياسة اللي تودي في ده يعني، شوف يعني استخدم السياسة، أنا كده هينقلب الملك علي وهينفروا مني، مع أنه خلاص أيقن وأقر بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام وعلم ذلك ويعلم هذا، تمام، كما أقر اليهود، لكن الإقرار بعيد عن القلب، مش إيمان حقيقي، لم يترجم لإيمان حقيقي، تمام. فقال: إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيت يعني رأى منهم يعني أنهم أشداء بسبب هذا الموقف، فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. ده كان آخر حاله. آدي بقى السياسة اللي أضاعت وأهلكت قوم، تمام، بدءا من الرأس مرورا بالأتباع وأهلكوا الرعية. ولكن بعد ذلك دخل المسلمون إلى ديار هرقل وكانت لهم كل هذه كل هذا الكلام عن هذا الملك. أصبح لنا بعد ذلك لأهل الإسلام 10 سنوات زلزلنا عرش فارس والروم. يا ليتنا نفقه هذا الباب، والله لو عدنا إلى ديننا لاستطعنا أن نفتح الدنيا بهذا الدين، والله مستحيل تحيل الإسلام يسود العالم مرة أخرى بهذه السياسة الآثمة التي تمارس في العالم، سياسة القتل والتشريد والذبح والنيل من الأبرياء وقتل الشيوخ والنساء والأطفال. هذه السياسة الآثمة المجرمة هي سياسة المصلحة، لا لها علاقة لا بالأخلاق ولا بالحلال والحرام ولا بالمروءة، سياسة مجرمة تقوم على سفك الدماء وتحقيق المصالح، وكل ما فيه نقيصة يخرج من هذه السياسة العفنة الآثمة التي تمارس في زمننا. أما السياسة الشرعية دي بقى اللي تفتح بها الدنيا، تفتح بها الدنيا، تمام. وما نراه من تخاذل عن نصرة إخواننا من المسلمين المستضعفين في جنبات الأرض إلا بسبب هذه السياسات الآثمة. الذي يحدث لإخواننا في فلسطين حرسها الله، لا سيما في غزة وفي رفح وفي غيرها، وما يحدث في السودان وفي غير ولا اليمن وكثير من البقع الملتهبة وليبيا وسوريا والعراق، لا سيما طبعا ما يحدث في غزة ورفح، هذه الجرائم النكراء لن تمر هكذا، إن ربك لبالمرصاد. نسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا من المجاهدين والمرابطين في هذه الثغور هؤلاء الرجال يعني فعلا أدبوا الأمة بصورة عملية، لم يهابوا هذا العدو اليهودي الصهيوني الغاشم، ووطأ إخواننا من المجاهدين المرابطين بأقدامهم على رقاب اليهود، وأسقطوا هذا الوهم المزعوم أنها قوة لا تقهر. هذه القوة تحت نعالنا، مش حاجة اسمها قوة لا تقهر، هذا كذب يضحكون به على هؤلاء المساكين الذين يخافون من الموت ويحبون الدنيا ويخافون على أموالهم وعلى وجاهتهم وعلى مناصبهم، ويظنون أنهم سيمرون هكذا. لن تنجو يا من تطأطئ رأسك لهذا العدو الغاشم، ابقى قابلني إن شاء الله في يوم القيامة عندما تجد نفسك. هذا الكلام لكل متخاذل يستطيع أن ينصر الأمة، لا سيما إن كان له شوكة ولم يفعل. إن شاء الله لما تجد نفسك كده في جهنم مع فرعون وهامان، تبقى تتكشف بقى لك الأمور. شوف بقى حال أهل جهنم بقى وهم يصطرخون فيها: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. مش هينفعك بقى يعني الصراخ والعويل والكلام ده في جهنم، خلاص. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة مغلقة، ما فيش خروج. نعوذ بالله من حال أهل النار. ونسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين المرابطين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان، ونسأله سبحانه أن يفرغ عليهم صبرا وأن يثبت أقدامهم وأن ينصرهم على القوم الكافرين، وأن يعيننا على نصرتهم وأن نكون معهم كتفا بكتف. آمين. قال البخاري رحمه الله: كتاب الإيمان. الله المستعان. كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وهو قول وفعل ويزيد وينقص. قال الله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، سورة الفتح. وقال تعالى: وزدناهم هدى، الكهف. وزدناهم هدى، سورة الكهف. وقالوا: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، مريم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، في سورة محمد. وقوله: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، المدثر. وقوله: أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، التوبة. وقوله جل ذكره: فاخشوهم فزادهم إيمانا، في سورة آل عمران. وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، الأحزاب. والحب في الله والبغض في الله من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي: إن للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان. فإن أعش سأبينها لكم حتى تعملوا بها، وإن أمت فما أنا على صحبتكم بحريص. وقال إبراهيم صلى الله عليه وسلم: ولكن ليطمئن قلبي. وقال معاذ بن جبل: اجلس بنا نؤمن ساعة. وقال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. وقال مجاهد: شرع لكم من الدين، أو يقول: شرع لكم من الدين أوصيناك يا محمد وإياه دينا واحدا. وقال ابن عباس: شرعة ومنهاجا، سبيلا وسنة. ثم قال: باب دعاؤكم إيمانكم، لقوله عز وجل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، سورة الفرقان. ومعنى الدعاء في اللغة الإيمان. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا حنظلة ابن أبي سفيان عن عكرمة ابن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. قال البخاري رحمه الله: باب أمور الإيمان.

فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم ترى أنها تخرج صفراء؟ يا سبحان الله، يعني تصوير عجيب. طبعا يعني يخرج من النار مثقال ده وزن، يعني حبة خردل، يعني دايما يضرب بها المثل في قلة الشيء، النبتة الصغيرة، نبات صغير جدا ودقيق يعني. فيقول فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، تعرف على أطراف السيل كده على الجسر من اليمين واليسار ينبت الحبة، أي النبات يعني الصغير جدا، ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب حدثنا عمرو الحياة وقال خردل من خير، يعني بيذكر بعض الألفاظ الذي رواها عمرو. طبعا هو هنا يذكر في الإسناد عمرو بن يحيى المزيني. وقال البخاري حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن أبي أمية عن سهل بن حنيف أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر ابن الخطاب وعليه قمص يجره، قالوا فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين. تمام، سبحان الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يا سلام، شوف عمر بن الخطاب أهو الحديث ده. طبعا باب الرؤيا ده باب عظيم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول أصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا، وليس دائما يكون ما في الرؤيا مطابق للواقع. يعني إيه الكلام ده؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، طب جر الإزار للرجال في الدنيا لا يجوز أصلا، ده طبعا من الخيلاء ومحرم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعني أن ينزل الإزار عن الكعب، يعني والكعب مش اللي في في في, في الخلف، لا، العظم الناتئ أسفل الساق ده الكعب، إنما العقب ده اللي في خلف القدم على طول. تمام، فجر الإزار في الدنيا دي مخالفة عظيمة، هذه مخالفة عظيمة لا يجوز أصلا، يحرم، والبعض عدها من الكبائر، لأن ما أسهل الكعبين من الإزار في النار، فجاء الوعيد بالنار، والكبيرة ما توعد الفاعل بنار. تمام، هي دي الكبيرة. خلاص، الشاهد مش شرط أبدا أنك لو وجدت شيء مخالف، هي في الدنيا مخالفة وجدتها في رؤية، يبقى ده إيه؟ بيحمل نفس المعنى في الرؤية برضو أن دي مخالفة، لا، تمه يجرجر أو يجر ثوبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا فما أولت ذلك رسول الله؟ قال الدين. ولذلك مرة كان في رؤية في حد طرحها يعني على شيخين، قال له أنا شفت إنسان وهو رجل فاضل ودين وواء إلى آخره، وكان يفعل فعل محرم لا يجوز، إيه هو؟ كان يدخن وجالس كده في حالة صعبة، فواحد أولها على ظاهرها، قال له لا ده إنسان يعني ربما يقع في مخالفة أو ذنب أو معصية يتوب ويستغفر وكذا، ده واحد. الآخر وهو أعلم منه في هذا الباب والله أعلم، قال هذا إنسان مهموم يحمل هما، مكروب، حزين، مع إن هي في الرؤية هذا الفعل أصلا محرم ولا يجوز، تمام، في الدنيا، لكن هي في الرؤية لها دلالة. ولذلك ممكن تحكي رؤية طويلة وتلاقي القصة كلها والتأويل في كلمة، في اسم إنسان، في الرؤية، في موقف، ممكن تحكي أحداث كتير جدا وتقول ورأيته كذا. طبعا باب عظيم يعني باب الرؤية، وسائل إن شاء الله معنا هذا الباب. قال البخاري رحمه الله باب الحياء من الإيمان. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك ابن أنس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. فإن طبعا يعظ أخاه يعني ينصحه، تمام، ويتكلم معه، وربما يعني في الحديث دلالة ظاهرة أنه يعني يعاتبه على كثرة حيائه يعني، فيعظ أخاه في الحياء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان، اتركه، الحياء من الإيمان. وفي رواية: الحياء خير كله أو كله خير، في رواية أخرى يعني في هذا الحديث. قال البخاري: باب، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، سورة التوبة. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا أبو روح الحرمي ابن عمارة قال حدثنا شعبة عن واقد بن محمد قال: سمعت أبي يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. قال البخاري: باب، من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى، طبعا عدة أي جماعة من الطرائف عند المحدثين، أن أحد المحدثين كان يحدث في مجلسه يعني، فيقول: حدثنا فلان وفلان، لكن كان ينسب، يقول: حدثنا فلان ابن فلان قال حدثنا فلان ابن فلان قال حدثنا فلان ابن فلان، وبعدين يذكر الحديث، تمام. ثم قال في سند أو إسناد من طبعا السند والإسناد واحد عند علماء الحديث خلافا لبعض الأصوليين يعني، فأثناء التحديث قال: حدثنا فلان بن فلان قال حدثنا فلان بن فلان عن فلان إلى آخره، وما إلى إيه بقى، وعن عدة. فقال أحد الكتبة من الرواة: عدة ابن من؟ قال: ابن فقدتك. ابن من إيه؟ عدة يعني جماعة يعني، عايز يقول يعني وفلان وفلان بن فلان وفلان بن فلان وابن فلان إلى آخره يعني. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله، وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون، سورة الصفات. قال البخاري: حدثنا أحمد بن يونس وموسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، في بعض الضبط هتلاقيه المسيب والمسيب، تمام، والمسيب على الأشهر يعني، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. نقف إن شاء الله تبارك وتعالى عند هذا الموضع من كتاب الإيمان. طبعا أريد أن أنبه على يعني أهمية إحضار أو المتابعة بالكتاب. لازم يكون معك نسخة من صحيح البخاري، تكون نسخة ورقية، ده الأفضل بلا شك. لو تعذر يبقى نسخة بقى حتى لو بدي أف على أي جهاز، وأنا لا أحبذ هذا بصراحة، يعني الأفضل نسخة مقروءة للمتابعة. التنبيه الثاني: ربما نجد بعض الأحرف المختلفة بين بعض النسخ، بعض الفروق في النسخ، بعض الأحرف مختلفة. طب الخلاف بيجي منين؟ من اختلاف في بعض الايه، في بعض النسخ. الأمر الثالث: أن نحرص على المجلس إن شاء الله تبارك وتعالى لأن بإذن الله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل أن يقدر لنا ختام الكتاب كاملا. يعني لو انتهينا من الكتاب كاملا إن شاء الله تبارك وتعالى سوف أعطي إن شاء الله إجازة بسند متصل عن شيوخي إلى أن يصل الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهاية القراءة بإذن الله لمن أكمل معنا. طبعا البعض أحيانا يفوته أشياء، يعني ممكن يفوت بعض الحديث أو مجالس، هنا بقى هتبقى إجازة بفوت، يعني مش هينفع أخد إجازة كاملة أو السند كامل للبخاري، لا. ودي طبعا يعني هي إن شاء الله يعني الأمر ده بيعتمد على أمانة الطالب، يعني ما ينفعش يكون فاته مجالس، يعني طبعا المفترض هترسل الأسماء إلينا وكل واحد أتم المجلس يرسل أنه تم سماع المجلس الأول كاملا أو سماع المجلس الأول بفوت، تمام؟ لأن الإجازة ستكون مرتبطة سماع المستمع للرواية للقراءة، يعني لقراءة الكتاب مرتبطة بهذا الأمر، يعني كم سامع من الكتاب خلاص، لأن ما ينفعش يكون فاته أشياء واخد إجازة كاملة خلاص. وهناك طبعا قدر وحد معين للفوت، يعني ما ينفعش مثلا يحضر أول مجلس وكل ما يلاقي نفسه فاضي يحضر مجلس ونقول له إجازة بفوت، لا، يعني هي تعطى إن شاء الله لمن اجتهد معنا وبكر للمجلس، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. فهذا من يستحق الإجازة بحقها، تمام. وطبعا لا شك أن يكون معك إسناد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ده شرف، أن تصل بإسناد لرسول الله صلى الله عليه وسلم ده شرف. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير. أذكر بمجلس اليوم في 10:30 إن شاء الله، المجلس الأول من شرح صحيح البخاري، وسيكون إن شاء الله يعني إن شاء الله مجلس نافع، لأننا سنتكلم فيه في هذا المجلس الأول عن سيدنا الإمام البخاري، عن حياته وعن سيرته، عن هذا العلم الكبير والطود الشامخ الذي صنف هذا الكتاب الذي طار في الدنيا وسيبقى إن شاء الله إلى أن تقوم الساعة. هذا المجلس من الأهمية بمكان، وسيكون مقدمة مهمة لشرح صحيح الإمام البخاري، فنتواصى فيما بيننا بالحرص على حضور هذا المجلس، لأن هي الكتب التي انتقيتها للمجالس القراءة والشرح وكتاب في أصول علم الحديث وكتاب في أدب العلم وطلب العلم، دي عبارة عن منظومة متكاملة إن شاء الله تبارك وتعالى لفهم هذا العلم، يعني بنجتهد أن يكون الأمر كذلك، يعني أو نرجو أن يكون كذلك، تمام. كل فن أو كل فرع من هذه الفروع في علوم السنة يخدم الفرع الآخر، ده لمن أراد أن يكون عنده رؤية وعلم وفهم. عشان كده لو ظهر بقى الجماعة الغجر الطابور الخامس اللي احنا زهقانين منه بقالنا عقود، نسأل الله عز وجل أن يطهر البلاد والعبادة من شرهم، الجماعة بقى من يسمون بالتنويريين والفئة المميزة والمثقفة والكلام الفارغ اللي بنسمعه ده، شوية جهلة مش فاهمين أي حاجة وعاملين لمركز اسمه تكوين، أسأل الله عز وجل أن يهدم فوق رؤوسه، شوية جهلة لا يحسنون شيئا في دين الله، أخذوا الدين من المستشرقين، أخذوا الإسلام من المستشرقين الذين يثيرون الشبهات على الإسلام ويأتون إلى ديارنا ليعلمون الناس الدين. الناس ما بتصليش أصلا ولا تحسن أن تقرأ حرفا في كتاب الله، وجاي بقى دلوقتي عايزين يعلموا الناس الدين في زماننا، في زمن بكل أسف كثرت فيه الفوضى. ما هي فوضى، فوضى لا عمر لها، كل واحد ملوش أي لازمة، تمام، دفع له قرشين في قناة وتمول ومراكز تمول للتشكيك في السنة. فاحنا عايزين نقف يا أخواننا وقفة جادة، الذي يعجز أن يصنع شيئا عليه بالعلم حتى يعني يشعر بينه وبين نفسه أنه قدم شيئا لهذه الأمة المباركة. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.